الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفرهما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا، وصل على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. باب أوقات الصلوات الخمس. حديث أبي مسعود قال عروة سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. طبعا في الروايات إن سيدنا جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخر الوقت، يعني هيجي لنا رواية دلوقتي أن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلوات فقال ابق معنا خليك معنا اليومين دول، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم صلى الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين أصبح ظل كل شيء مثله، والمغرب حين غربت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق الأحمر، والفجر صلاها بغلس. تمام كده يا جماعة، صلى الخمس صلوات في أول وقتها، أول ما أذن يدوبك خمس دقائق بالظبط ومصلي الصلاة في أول وقتها. جي اليوم الثاني صلى الله عليه وسلم والسائل موجود معاه في اليومين دول، اللي سائل السؤال موجود، صلى تاني يوم الظهر حين كان ظل كل شيء مثله قرب صلاة العصر، صلى الظهر جماعة في المسجد قرب صلاة العصر، خلاص العصر فاضل له مثلا 10 دقائق ربع ساعه النبي صلى الظهر، وصلى العصر عند اصفرار الشمس، في روايه عندما كان ظل كل شيء مثليه. تمام. صلى المغرب امتى؟ عند غياب الشفق، يعني قبل اذان العشاء بحاجه بسيطه، وصلى العشاء بعد ثلثي الليل الاول، في روايه بعدما انتصف الليل، خلاص بعدما انتصف الليل. صلى الفجر حين أسفر حتى كادت الشمس تطلع، حتى كان الناس يقولون طلعت أو كادت أن تطلع، فدعا السائل فقال له الوقت بين هذين. مع جماعة في الحديث اللي قلته ده هنروي إن شاء الله، الإمام مسلم جايبه بكماله وبتمامه هنقوله. صلى يوم في أول الوقت وصلى يوم في آخر الوقت، بيان جواز وقت الاختيار، ده وقت اختيار. قال الصلاة بين هذين الوقتين، معاك من الظهر لغاية قبل العصر، ده وقت الظهر ممكن تصلي فيه جماعة مع الإمام، ده لو الإمام أخر مفيش أي مشاكل، أنت صلاتك صلاة جماعة. أما لكن لو أنت أخرتها عن صلاة الجماعة صليتها في الوقت ده برضه هو بس من غير جماعة، صلاتك تنقص صلاة الجميع، راح عليك 27 درجة، راحت عليه 25 درجة، لكن الصلاة مقبولة والصلاة صحيحة في وقتها، خد بالك. لكن كل الحكاية اللي انت فاتتك صلاة الجماعة فاتتك الفضيلة. طب لو الإمام نفسه اللي أخر مفيش أي مشاكل، انت في وقت الاختيار انت خدت ثواب صلاة الجماعة. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ده مش باين، نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. العلماء قالوا الرجل بيتكلم على أساس أن اللي قدامه فهم الراوي. الحديث الثاني اللي هو برضو حديث عروة أن المغيرة بن شعبة تأخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مرات، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر، يعني ابن عبد العزيز، لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل، بيقول له ده سؤال يعني، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. يعني اللي أنت بتقوله ده ما حصلش. القصة أن سيدنا جبريل نزل عشان يعلم الأمة أوقات الصلاة اللي الناس أصلا مش واخدة بالها منها، اللي الناس أصلا مش في دماغها يعني أوقات صلاة. موضوع كبير جدا، احنا اتكلمنا فيه الدرس اللي فات درس كاملا، درس فات كامل كنا بنتكلم في الموضوع ده والأحاديث بتاعته، ودي تكملة عشان تعرف الموضوع كبير. ده سيدنا جبريل نزل مخصوص وصلى بالنبي يومين 48 ساعة عشان يقول له الوقت بين هذين. موضوع مهم، الموضوع مهم، ما تأخرش الصلاة الظهر، ما تأخرهاش عن العصر، لا تقبل، لو تاركها عمدا لا تقبل. الصلاة صلاة الظهر أذن، ما صليتش مع الجماعة، ها وبعدين معك وقت لغاية أذان العصر، أذن العصر وانت كده مفيش أي عذر عندك، صليت الظهر بعد العصر، لا تقبل هذه الصلاة عند جمهور العلماء متعمدا. واحنا قلنا الحصة الدرس اللي فات قلنا ان في أعذار، منها النوم والنسيان والمرض الشديد والسفر والبرد والخوف، ها كل دي أعذار. لكن انت كده قاعد مفيش اي عذر عندك، وقاعد قدام التلفزيون او قاعد مع الزوجة في البيت او في الشارع، قاعد ما تحكي مع اصحابك، واذن الظهر واذن العصر وما صليتش الظهر، الصلاة عند جمهور العلماء غير مقبولة، يعني انت تركتها عمدا. في رواية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كان الظل بتاعة الحيطة بتاعتها ما بتضلهاش، الشمس لسه موجودة، يعني ما زالتش عن الحيطة بتاعتها، يعني بيصليها بدري صلى الله عليه وسلم في أول وقتها، أول ما يأذن العصر يصلي العصر صلى الله عليه وسلم. كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يفئ الفيء بعد، لم يفئ الفيء بعد. إيه الفيء ده؟ اللي هي الظل. يعني احنا عندنا من جمال اللغة العربية، يعني انت ممكن تلاقي كلمة يشتق منها اسم وفعل، ها، ومفعول به، يشتق منها كل حاجة. كلمة من جمال اللغة العربية، يذكر، يذكر أن رجلا كان فارسيا وكان يجيد اللغة العربية، فكان دايما يفتخر في مجالس العرب ويقول له: إن شاء الله بتتكلم لغة عربية، أنت منين، من أنهي قبيلة؟ يقول لهم: أنا فارسي وأجيد العربية أكثر منكم. فأكثر عليهم في هذا الكلام في الجلسات، قاعد كل ما يروح في جلسة يقول الكلمتين دول: أنا فارسي وبتكلم عربي أحسن منكم. ففي راجل قاعد قال له إيه؟ قال له: إذا ذهبت إلى فلان فشهد لك أنك عربي فهذه شهادة ليس بعدها شهادة، خلاص هنشهد ليك كلنا إن أنت بتتكلم اللغة العربية أفضل مننا، بس يشهد لك اللي أنت عربي. فلان ده اللي هو يعني رجل في اللغة العربية، من الناس اللي ربنا أداها سليقة يعني. فراح له خبط على الباب، ما كانش موجود في البيت، ردت بنته من ورا الباب، فبتقول له: ايه من بالباب؟ فقال لها: اين اباك؟ فقالت: ابي افى الى الفيافي، فاذا افاء الفيء افاء. فقال لها: ماذا تقولين؟ اه والله ماذا تقولين؟ قالت: ابي افى الى الفيافي يفيء بفيئه، فاذا افاء الفيء جاء بفيئه. عدلت له الجملة عشان خاطر يفهم. أبي أفا إيه؟ أفا يعني ذهب. بص الجملة اللفظ ممكن تاخد منه اسم وتاخد منه أفا يعني ذهب. إلى الفيافي خدنا اسم الصحراء. ها؟ فإذا فاء يعني رجع بفيئه يعني بصيده. ها؟ فاء بفيئه أفا رجع. أبي أفا إلى الفيافي فإذا أفاء الفيء الضلة جت أفاء أفاء بفيئه بصيده يعني. فهمت حاجة عم سيد؟ آه ربنا يرحمك عم سيد اللهم أمين وارحمنا جميعا. فقال لها ما تقولين؟ فالبنت لما كررت الكلام أمها بتقول لها يا ابنتي من بالباب؟ قالت لها يا أمي إنه رجل أعجمي. ها البنت اللي بتقول مش الأب قالت له قالت لها إيه؟ إنه رجل أعجمي ليس بعربي. هو سمع الكلمتين خد بعضه إيه؟ هي أما ده حال البنت يبقى الراجل هيقول عليا إيه؟ خدت بالك؟ فبص تقول لك إيه سيدة عائشة؟ ها؟ كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفئ الفيء. لم يفئ الفيء يعني الظل ما جاتش بعد. وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد. في حديث عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. يعني إيه قرن الشمس الأول؟ أول ما تطلع فضل. أول ما تطلع الشمس أول شعاع. ها؟ أول ما تطلع أول طرف منها ده اسمه قرن الشمس الأول. فلما تكتمل يبقى اسمه قرن الشمس الايه الثاني. فاللي هي الحته البسيطه دي اول ما تظهر اسمه قرن الشمس الايه. حضرتك صلاه الفجر ما ينفعش تصلى بعد طلوع الشمس. تاني بنكرر الكلام مهم جدا فوق ما تتخيل. ما ينفعش تصلي الفجر متعمدا بعد طلوع الشمس. قال اذا صليتم الفجر فانه وقت من ساعة أذان الفجر لغاية طلوع الشمس إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر وقت الصلواتهم فإنه وقت في وقت بعد أذان الظهر إلى أن يحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. قلنا الشفق هي الحمرة التي تبقى بعد نزول قرص الشمس. أول ما الشمس بتغرب خلاص غربت في مكانها إحمرار اسمه الشفق الأحمر. لما الشفق الأحمر ده بيروح سنة سنة بعد المغرب لغاية ما يبقى خلاص زيه زي سواد الليل كده ده أذان العشاء. أول ما يختفي الشفق ده كده أذان العشاء خلاص. يبقى وقت المغرب لغاية غياب الشفق الأحمر. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. نصف الليل تقريبا في الصيف بيبقى 12:30 في الشتاء بيبقى 11:30 أخرك في الشتاء 11:30 أخرك في الصيف 12:30 دي صلاة العشاء. خلاص يا جماعة خلاص عشان ما حد يجي يقول لك صلاة العشاء مفتوحة لغاية الفجر. لا النبي قاله والله الأحاديث كلها بتقول نفس الكلام. حديث قال ثلث الليل بعد ثلث الليل وبيقصد ببعد ثلث الليل هو نصف الليل. وحديث قال نصف الليل صريحة نصف الليل. وقت الظهر ما لم يحضر العصر ده حديث عبد الله أيضا. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. أغلب الأحاديث ذكر صلاة العصر آخرها إمتى؟ عند اصفرار الشمس. وبعض الأحاديث قال لك إذا كان ظل كل شيء مثليه. نجيب عصاية كده تركزها في الأرض والشمس تبقى ميلة لغاية لما درجة ميلان الشمس تدي ظل للعصاية قد طول العصاية مرتين. ده آخر وقت صلاة إيه؟ في وقت تاني بعد ده اتكلموا فيه اسم وقت الجواز وهو وقت اصفرار الشمس. مفيش حاجة كده عندكم تشرب وقت الايه؟ وقت الجواز اللي هو اصفرار الشمس. وقت العذر هو غروب الشمس. يعني ينفع نصلي العصر قبل ما الشمس تغرب؟ اه ينفع طبعا، زي ما قلنا حديث سيدنا ابو هريره الدرس اللي فات، قال صلى الله عليه واله وسلم: من ادرك ركعه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاه. بس قال لك ان ما بين اصفرار الشمس وما بين غروب الشمس وقت كراهه. يعني انت بتصلي في وقت لله مكروه ان انت تصلي فيه فريضه. ما بين اصفرار الشمس اللي هو بعد ما يكون ظل الشيء مثليه، بعد الوقت ده بربع ساعه في حاجه اسمها اصفرار الشمس، خلاص بتصفر بتتهيأ ان هي تغرب. ما بين اصفرار الشمس وما بين غروب الشمس وقت اسمه وقت كراهه. قال عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يرقب تلك صلاه المنافقين، او المنافق في روايه المنافقين في روايه المنافق، تلك صلاه المنافق يرقب حتى تكون الشمس بين قرني شيطان، ثم يقوم فينقرها اربع لا يذكر الله فيها الا قليلا. صلاه المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاه المنافق، وقت من اصفرار الشمس لغروب الشمس، ده وقت صعب جدا. ليه سماها صلاه المنافق وليه سماها بين قرني شيطان؟ يعني ايه بين قرني شيطان؟ الشيطان حضرتك بيجي ناحيه الشمس، لان في ناس بتعبد الشمس والقمر، بيجي ناحيه الشمس ويقوم حاطط القرنين بتاعته. الشيطان ليه قرون، حاطط القرنين بتاعته عند الشمس كده. شفت الناس اللي بتتصور الصور ويجي مثلا عند اهرامات الجيزه مثلا، هو بعيد جدا ومعامل ايده كده كأن ايده على راس الهرم. ها انت يتهيأ لك ان ايده فين؟ عند راس الهرم، صح كده؟ نفس اللي بيحصل بالظبط، الشيطان بيعمل كده، بيجي يحط قرنيه عند هو على الارض، عند يتخلي الشمس بين القرنين، اللي يشوف يشوف الشمس بين ايه؟ بين القرنين، فيهيئ لاتباعه ها ان الناس الذين يعبدون الشمس ايه؟ يسجدون له. وبالتالي انت لما تيجي تسجد في الوقت ده انت بتسجد في وقت كراهه، لان انت مع الناس اللي بتسجد للشمس حين تغرب وحين تشرق كذلك. فالصلاة حينئذ مالها؟ لذلك تلاقي أحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم تكلمت عن أن الشيطان يضع قرنه عند الشمس، وأن الصلاة في هذا الوقت وقت الشروق ووقت الغروب مالها؟ مكروه لهذه العلة. ماشي عم حمزة؟ قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي حديث عبد الله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر. بص، والله وتالله وبالله أنا بقرأ الحديث ده عشان أقول لك قد إيه الشرع مهتم بالنقطة دي. شفت إحنا قرأنا قد إيه الدرس اللي فات، وادينا لسه ما زلنا عمالين نقرأ. وخد بالك أنا في حديث كتير جدا بسقطها، ليه شبه كل يعني في شبه، فأنا بسقط الشبه. فاسمع ثم اسمع ثم اسمع ثم اسمع عن أهمية أوقات الصلوات الخمس في شريعة الإسلام، وكيف نزل جبريل من أجلها. ها كيف نزل جبريل من أجلها؟ موضوع كبير. وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ظله قد طوله، ده وقت إيه؟ الظهر. لما يبقى قد طوله مرتين يبقى وقت إيه؟ العصر. ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. قول لي اطلع الفجر واطلع الشمس؟ أي طبعا، طلوع الفجر غير طلوع الشمس، ولا أنتم مش معايا؟ طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يجي بساعة ونص ولا بساعتين، حسب انت في الصيف ولا في الشتاء. طلوع الفجر ده اول ما بيبدأ الليل ينسحب، وسبحان الملك العظيم كيف ينسحب. ضرب الله لذلك مثالا في كتابه الكريم، ها قال في الفرقان قال ألم إيه؟ ألم ترى كيف؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. إيه يعني إيه الكلام ده؟ قال لك دليل إن في ليل إن ربك أظهر الشمس، أكبر دليل على إن في إيه؟ يعني إيه؟ ما برضه ما أنا مش فاهم، يعني إيه دليل على إن في ليل؟ أقول لحضرتك، لو إن الناس كلها كما في سورة القصص عايشة في ليل، ها؟ سرمدا، أنت هتعرف منين إن في حاجة اسمها ليل ونهار؟ ما أنت مش هتعرف، خدت بالك أنت؟ فجعل دليل على الظلام النور، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يضرب خط كده بعرض السماء، خط أبيض، ويبدأ الخط الأبيض ده يفتح واحدة واحدة، خط بس، خط أنت شايفه خط زي الحبل، خط ربنا كذكره في القرآن وسماه خيط، من يعني من فصاحة القرآن نسمى الخط ده إيه؟ بيظهر زي الخيط، شفت الخيط في السماء، ويفضل الخيط ده يفتح سنة سنة، يكبر سنة سنة لغاية ما الشمس تنور، لغاية ما الدنيا تنور، قبل ما الشمس تطلع، كل ده قبل ما الشمس تطلع، كل ده ساعة، ده هو ده الفجر، لذلك سموه فجر صادق وفجر إيه؟ كاذب. الفجر الكاذب بيبقى فيه خط بالطول، مش هو ده، التاني خط بالعرض، بعرض السماء، وبيفتح سنة سنة سنة سنة لغاية ما الدنيا بتبقى منورة والشمس لسه ما طلعتش. فأول ما يطلع الخيط ده ينفع صلي الفجر ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع، ما هو ده الخيط اللي هو خيط ايه؟ أذان الفجر. قال لك ده أول وقت صلاة الفجر، فلما الخيط ده يكون لسه خيط، الدنيا بتبقى منورة ولا مضلمة؟ منورة ازاي بقى؟ ده مضلمة، يبقى لسه خيط زي ما هو خيط. الوقت اللي ينفع صلي فيه ده اللي هو أول الوقت لسه طالع، ينفع صلي؟ ينفع صلي. طب الدنيا منورة ولا مضلمة؟ مضلمة. اسمها في الشرع مغلسة، غلس. اسمه ايه؟ غلس. يقول لك كانوا يصلون الفجر بغلس، في رواية تانية تقول لك كانوا يصلون الفجر إذا أسفر. ايه أسفر بقى وإذا غلس؟ اللي هو الخيط ده لسه طالع والخيط موجود لسه ما فتحش، ده وقت الغلس. بعد نص ساعة، بعد ساعة إلا ربع، بتلاقي فتح فتح فتح فتح فتح فتح، فعمل في الدنيا ضوء وعمل في الدنيا نور، بيسموه وقت ايه؟ اصفار، اصفر. عشان كده خلاف كبير جدا يا جماعه بين العلماء اصلا في صلاه النبي، هل كانت في الفجر بغلس او بسفر اذا اسفرت؟ خلاف. يقول لك في روايات بتنقل الصحابه بيقولوا النبي صلاها كان يصلي الفجر اذا اسفر، رواية تانية يقول لك كان يغلس بالفجر. هو بيغلس بالفجر، كان بيعمل الاثنين، احيانا يصلي مبكرا، هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، بينظر في حال اتباعه واصحابه، اذا كانوا استعدوا للصلاه وصحيوا من النوم وحاسس ان المسجد اكتمل، بيقوم قايم الصلاه حتى لو بدري. لسه في ناس حاسس ان هي نايمه وبتتوضى، ولا فجر وقت نوم، الناس بتصحى وبتتوضى، بيشوف حال الناس لسه ما اكتملوش والعدد لسه نص المسجد، ممكن يلاقي في المسجد صف او صفين والمسجد بيبقى مكتمل، يقيم الصلاه ولا يستنى شويه؟ ده النبي كان بيعمل كده، كان ينظر في حالهم حتى في صلاه العشاء كده. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان اذا اجتمعوا عجل واذا ابطأوا اخر، نفس اللفظ ده اللي كان بيحصل في كل الصلوات، كان اذا ابطأوا أخر، الناس لسه ما جاتش أخر الصلاة شوية، كان إذا اجتمعوا، المجد اكتمل تقريبا كل الصحابة موجودين، عمل إيه؟ هنستنى إيه تاني؟ فيعجل. فلذلك تلاقي الروايات جاية كده، روايات تقول لك غلس وروايات تقول لك أصفر، يعني هو غلس وهو أصفر، النبي عمل الاثنين وكان بينظر لحال أصحابه صلى الله عليه وسلم، لا خلاف لا خلاف. ما هي الصبح، هي الفجر، هي الغداء، التلاتة واحد باسم واحد، كلهم ما بين خروج أو طلوع الفجر الخيط ده إلى طلوع الشمس. يبقى وقت الصلاة ده إمتى؟ من طلوع الفجر الخيط لغاية فين؟ لغاية طلوع الشمس، أول ضوء للشمس، وقت كده هو وقت الشروق. مثلا لو إيه؟ وقت الشروق بعدها ربع ساعة الشمس. خلاص وقت الشروق خرجت منك الصلاة إذا كنت تركتها متعمدا أو أنت ظابط المنبه بتاعك بعد طلوع الشمس أو مش ظبطه أصلا الصلاة راحت عليك. صليها زي ما تصليهاش ده الرأي الراجح بالنسبة لي الجمهور على أن أنت تقضيها، لكن الرأي الراجح اللي أنت لا تقضيها لأن هي مش مقبولة أصلا. العلماء اتفقوا أن هي مش مقبولة لو تركتها عمدا. خلاص بعد طلوع الشمس الصلاة غير مقبولة لو تركت عمدا. أنت تقبل لو في عذر، نوم، نسيان. أنا قلت حديث النسيان ده الدرس اللي فات تقريبا ما قلتوش. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس. جه امتى؟ بعد الشمس ما غربت. فجعل يصب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي والله ما صليتها. الكلام ده امتى؟ بعد المغرب. جاء عمر بن الخطاب بعدما غربت الشمس. الكلام ده بيتقال بعد غروب الشمس والنبي بيقول والله ما صليتها. هو النبي نسي. مش تخيل، مش ان هو بس نسي، تخيل كم الف واحد معاه في الغزوة بيحفروا الخندق وكلهم نسيوا، كلهم. هذه من عند من؟ من عند الله. انت لما تيجي تتخيل كده، طب النبي نسي، كل اللي معاه نسيوا، فيش واحد فكره؟ ممكن يكون في حد فاكر بس كانوا بيستحيوا ان هم يكلموا النبي. كان عندهم هيبة للنبي، كانوا بيخافوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم عشان في آيات نزلت بتقول لهم ايه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ، فكانوا بيخافوا جدا. قال أنس كان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب ونحن نسمع. هم ما يسألوش الرجل بتاع البادية لأن ما عندوش علم بالنهي عن السؤال، فهو يحب أول رجل يجي يسأل وهم يستفيدوا، خدت بالك، عشان يسمع. لكن هو نفسه يروح يقول للنبي حاجة؟ لا. فكان ممكن كتير جدا منهم فاكر بس يقول لعله حدث شيء، أنا مش عايز أتدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل عن الحج، قال الرجل قال يا رسول الله أكل عام؟ النبي يقول كده كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص قال الكلمة خلاص، فراح طلع قال له إيه يا رسول الله أكل عام؟ سكت. يا رسول الله أكل عام؟ يا رسول الله أكل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فاللي أنا أسكت عنه أنتوا إيه؟ ما تسكتوا ما تتكلموش. فعشان كده بنقول إن سبب عدم كلام الصحابة في الخندق إيه؟ النقطة دي، مش عايزين يتكلموا لحاجة تنزل لحاجة تطلع بسببي أنا. شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يسأل عن الشيء لم يكن فيكن بسببه. حديث رواه مسلم بس أنا مش قايله من النص، يعني الرجل حاجة مش موجودة في الشرع، هو واحد راح سأل عنها فنزل الفرض فيها بسببه هو، النبي بيقول عليه إن ده شر الناس، أو أحلت للناس فحرمت من أجل مسألتي كده النص، افتكرته حرمت من أجل مسألتي، واحد سأل فتحرمت بسببه. هو النبي بقى اللي بيقول صلى الله عليه وسلم، أكيد حصلت. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وعنه رضي الله عنه، مين هو؟ عبد الله ابن عمرو. عبد الله ابن عمرو ده كان من أشد الصحابة تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأشهر بين رواة النبي وأصحاب النبي في الكتابة عبد الله ابن عمرو، الأشهر على الإطلاق. حتى إن أبا هريرة قال ذلك في كلامه، قال ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم عنه، وحفظ كان حفيظ سيدنا أبو هريرة، قال غير أن عبد الله كان يكتب وأنا لا أكتب. عبد الله بن عمرو. فخد الكلام بقى من عبد الله بن عمرو، ده كلام إيه؟ ما يتقال بالحرف. قال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس. في خلاف بقى، تقف هنا وتقف كده، وفي وقفة مهمة جدا، في خلاف في كلمة ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ها، ما لم يسقط الشفق. في رواية إن سيدنا جبريل لما نزل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين، صلى المغرب في اليومين عند غروب الشمس. لذلك ذهب الشافعية إلى أن آخر وقت المغرب إنك أنت تقوم وتتوضأ وتصلي، بس آخر وقت المغرب. في وقت ما لقيت الشفق ده الغوا أذان العشاء، قال لك حديث جبريل قال كده. طب جماعة قالوا كده بالحديث ده، وجماعة قالوا كده بالحديث التاني، إيه الراجح؟ هو زي ما سيدنا جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا زي ما بعض العلماء ادعى أن حديث جبريل منسوخ بهذا الحديث؟ ما هو في ادعاء النسخ جائز، لأن حديث سيدنا جبريل كانت متقدمة شوية قبل يعني، والنبي وضح في أحاديث كتيرة جدا منها اللي احنا عاملين نقرأه من ساعة ما قعدنا النهاردة. بيقول ايه؟ ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، هي الساعة اللي بعد المغرب دي. كل الأحاديث بتقول كده، اقترب صلاة العشاء ومن حين لاش نعمل حاجة أصلا، ها؟ فاضل ربع ساعة؟ احنا لسه قعدنا، الشفق خلاص كده؟ صلى على الرسول. المغرب غريب، اه اللي هو يعني وقته قليل، ما هو عشان كده المغرب غريب دي هي نقطة اللي قال بها الشافعي. يعني ايه غريب؟ يعني قوم اتوضى صلي خلص وقت المغرب، الوقت ده اللي هو العشر دقايق دي. عايز اقول لك ان النبي جبريل صلى بالنبي وقت الغروب الشمس، وتاني يوم وقت غروب الشمس، يبقى وقت المغرب قد ايه؟ مفيش. خدت بالك؟ مخالف الاحاديث دي، لكن احنا الراجح وقول الجمهور العلماء ان اخر وقت المغرب هو صلاة العشاء، وقالوا ان حديث جبريل ممكن يكون منسوخ بهذا الحديث، ممكن يكون منسوخ بهذا الحديث. ده القول يعني الراجح في المسألة. امام مسلم جاب الحديث رقم 175 ده، والعلماء كلهم تكلموا عن هذا الحديث، كل من هو قرأ صحيح مسلم منذ ان مات مسلم أكثر من 1200 سنة تكلموا على الحديث ده، فيش حد عدى على مسلم إلا وتكلم على الحديث ده اللي جاي ده. اسمع، ولك حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. بس أنا أسيب لكم أنتوا التعليق، أقول الحديث ثاني وتعلقوا وركزوا معايا يا جماعة. قال في العلماء منذ موت مسلم إلى الآن فيش حد عدى على مسلم إلا واتكلم على الحديث ده. إيه الحديث بيقول إيه؟ حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. كلموا في إيه يعني؟ أنا عايزكم أنتوا بقى تقولوا لي هما اتكلموا على الحديث ده ليه؟ إيه الغرابة في الحديث ده؟ ها؟ معنى الحديث ولا غرابة الحديث؟ لا مش المعنى، لا موقوف، لا لا مش مش مش ده الغرض خالص من الغرابة في الحديث. ايه يا جماعة؟ حد عندك علم يا شيخ هاني؟ ان الحديث مش في الباب يا جماعة، تركزوا في الكلام. انا قلت لكم الحديث مرتين، الحديث مش علاقة بمواقيت الصلاة. انت جايب حديث زي ده في مواقيت الصلاة ليه؟ احنا بنتكلم في مواقيت الصلاة ومش بنتكلم في مواقيت الصلاة. طب انتوا لاحظتوا ان مسلم خالف طول ما احنا بنقرا منذ اكثر من سنه ونص بنقرا في مسلم، لاحظتوا ان هو خالف ان هو بيتكلم في باب، بيتكلم في باب تاني ولا بابه هو بابه؟ هو الباب ما بيحيدش عنه. ايه ده؟ لا مسلم جاب الحديث ده هنا ليه؟ ها قول انت بقى، هم العلماء نفسهم احتاروا، العلماء نفسهم احتاروا. ايه الامام مسلم جاب الحديث ده في النص هنا ليه؟ طبعا بعض العلماء منهم القاضي قال لك ان بيتكلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ده اجتهاد من القاضي ماشي، قال ان ده جاي هنا عشان ينبهك ان افضل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نقل عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي فوائد كبيره جدا للامه. انا تعبتك معايا ورحت جبت انت حاجه من اخر الدنيا وجيت، ها وانا حسيت انت طلعت وجيت وعملت والله. طب جزاك الله خيرا يا عم الشيخ، انت استفدت قد ايه في نقطه مواقيت الصلاه بسبب حديث سيدنا عبد الله؟ الامه كلها استفادت قد ايه؟ ها كتير قوي، نقطه مهمه جدا جدا جدا في حياتنا كلنا، ان الصلاه دي بتبقى كل يوم 5 مرات، فمحتاجين قوي في حياتنا كلها غير رمضان. رمضان شهر في السنه، كل سنه شهر يعني، مش لكن اللي معاك كل يوم ومش كل يوم وقت ولا وقتين، 5 اوقات الصلوات. فبيقول لك انظر كيف نقلها لنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم ينقلها براحة الجسد، إنما نقلها بإيه؟ كان ليه النهار بيفكر كيف أنقل العلم عن رسول الله، فيروح وراه هنا ويكتب، ويقوم بالليل ويبيض. الكتابة دي محتاجة تبييض يا جماعة. يعني إيه تبييض؟ أنا بكتب، فبكتب أي كلام كده، كلام لو حد قرأه يقول لك ده نكش فراخ، ده ما يتقريش. فبعد ما يكتب كده هو فاهم هو كاتب إيه، يقوم رايح بالليل كده على روقان ويعمل إيه؟ يكتب الكلام ده تاني بخط أحلى. كل العلماء منهم الإمام مسلم اللي جرب معاناة طلب العلم قال لك العلم لا يأتي براحة الجسد أبدا. عايز تتعلم، ما فيش حاجة اسمها أحفظ القرآن وأنا قاعد على الكرسي كده وبكل راحة أشرب شوية مية كده أنا حفظت القرآن. معاناة، بتحفظ وتراجع وتنسى وتراجع وتنسى وتراجع وتراجع وتراجع وتراجع وتراجع وتقرأ وتراجع. ها حفظت صحيح مسلم خلاص؟ حفظت صحيح مسلم خلاص؟ لا خلاص ايه، انت بتفضل تراجع طول عمرك، طول ما انت عايش وانت بتراجع. طب ادي نفسك كده 6 شهور ما تقرأش في اللي انت حافظه، ايه اللي حصل؟ اتبخر. يبقى العلم هيجي براحة الجسم ولا بتعب الجسم؟ فعشان كده جاب لك الحديث ده فين؟ عايز يلفت انتباهك الى طلب علم مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. احنا عمالين نقرا في الاحاديث بتاعته دي اللي هي مهمه جدا للامه. ده تفسير مين؟ القاضي عياض. لا يستطاع العلم براحه الجسم ابدا. طيب، عن سليمان ابن بريده عن ابيه يعني بريده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رجلا ساله عن وقت الصلاه فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غربت الشمس أو غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها. يعني أبرد بها يا جماعة؟ أبرد بها في حديث الدنيا بقت تروى، في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم هنا بيقول صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر بالظهر حتى رأينا فيء التلول. قام بلال فقال له أبرد، ثم قام بلال فقال له أبرد، فما زال يقول له أبرد حتى رأينا فيء التلول. وكما تعلمون أن التلول منبطحة ليست مرتفعة، التل منبطح مش مرتفع، فكون التل يبقى ليه ظل، ده حاجة يعني الشمس خلاص العصر قرب يأذن، كون التل ده يبقى ليه ظل، ده منبطح زي يبقى ليه مش جبل هو، ها ده منبطح كده حاجة بسيطة، كون المنبطح ده يبقى ليه ظل، يبقى الموضوع كان قريب قوي من العصر، خدت بالك؟ فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء. كل ده اليوم الثاني، انت واخد بالك مش واخد بالك من الكلام؟ بص اليوم الأول عمل ايه، خدت بالكم؟ اول الوقت. اليوم الثاني عمل ايه؟ فلما أن كان اليوم الثاني تاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة اليوم الثاني أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها الدنيا منورة فأسفر بها ثم قال أين السائل الرجل كان بيسأل عن أوقات الصلوات موضوع مهم ولا مش مهم سمعتوا يا جماعة قد إيه الأحاديث سمعتوا قد إيه الكلام في الموضوع لناس مش واخد بالها منه أصلا قبل ما الشمس تطلع أهم حاجة ما تطلعش أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم وقت صلاتكم بين ما رأيتم في حديث بريدة أيضا أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة ما جاوبوش ما قالوش الصلاة واحد اتنين تلاتة اربعة وقعد يكلمه ما كلموش قال له خليك قاعد معانا اليومين دول لذلك العلم العملي أفضل بمئة ألف مرة من النظري ها؟ وأنا قلت الكلام ده قبل كده كن إني إنسان مسلم يدعو إلى الله عز وجل بلسانه شيء طيب وشيء جميل ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صح كده؟ لكن الأفضل في الدعوة اللي بيدعو بالفعل اللي ممكن موقف واحد أفضل من مئة خطبة فوق المنبر موقف وقلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني يعني أنا الموقف ده مش قادر أنساه وبحب أكرره كتير بناخد منه العبرة وبذكر نفسي وإياكم يعني كان رجل خبط عربية كده ومفيش حد مش عارف صاحب العربية فين وكان الجو لسه بدري قوي صبح أو بالليل مش فاكر المهم ساب رقمه على المساحة بتاعت العربية وقال الراجل اتصل بيا أنا خبطت العربية بتاعتك أنا خبطت العربية بتاعتك ساب رقم تليفون الراجل كان أخ اللي عمل كده ده كان أخ ملتحي يعني فالراجل اتصل بيه الصبح وجي وراح جاله فعلا وراح وداله العربية عند السمكري وصلحها له الراجل ده اللي هو صاحب العربية كان راجل عادي جدا وربما كان لا يصلي يعني أصبح أخ ومصلي وبيحفظ القرآن بسبب إيه؟ ما شافش الأخلاق دي ما شافش الأخلاق الأخلاق دي أخلاق ناس ملتزمين الأخلاق دي أخلاق ناس مسلمين قلت لك برضو في نفس الموقف إن سيدنا الشيخ أبو زر هو عايش قلموني كان مأجر شقة وشقة دي لست نصرانية ولما ترك الشقة لا أبو زر عايش الشيخ أبو زر القلموني أنا قلت لما كان عايش طبعا أنا آسف لا لما كنت أنا أقصد لما كنا يعني عنده أجر شقة وبعد ما أجرها سنين والست أصلا مش في البلد مسافرة برة تقريبا وعمل خلاص هيترك الشقة الإخوة بتقول والله وضبها كأنه بيوضب شقته وضبها هو بيسيبها توضيب خدت بالك بياض واللي ناقص من السيراميك عمله واللي ناقص في مش عارف ايه خلاها أحسن مما استلمها خدت بالك فالست لما رجعت ودخلت شقتها وشافت الشقة وان الراجل تركها هكذا الست بيقال ان هي اسلمت هذه النصرة خدت بالك فممكن موقف واحد موقف بألف خطبة موقف واحد من المسلم بألف خطبة فخلينا مواقف بقى ها خلينا كلام ومواقف الاثنين يعني واحنا عند بعض الناس يعني بعد اقاربي ف ولد بيتقدم يعني ليها هي من محارمي فقلت له يا ابني احنا مش هنقول قال لي انا اقدر اجيب كذا وابوه بيقول لي نقدر نجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا قلت له بص يا ابني احنا بنتكلم بالتيسير او عن التيسير ليل نهار في الخطب والدروس فاحنا مش هنخالف اللي احنا بنقوله ها فشوف انت عايز تجيب ايه وهاته واللي انت مش عايز تجيبه ما تجيبوش والله سر جدا الرجل بانه هو رجل يعني رجل يقول له اللي انت عايزه هاته واللي انت مش عايزه ما تجيبوش والخفيف عليك والتقيل عليك تيجي تسمع بعض الناس في موضوع الزواج ده لك احنا بنشتري راجل ها والله وبعد كلمه بنشتري راجل دي تسمعنا احنا عايزين 85 جرام ذهب احنا بنشتري راجل خد بالك لا بس بنت عمها وبنت خالتها جايبين شاشتين وتكييفين واي مش عارف بقى ايه بدين واحنا واحنا بنشتري راجل. طب راجل انت بتشتريه، انت بتبيع العروسة، انت مش بتشتري راجل. قال اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس. عرفنا الغلس؟ أذن بإيه؟ بغلس. فصلى الصبح عند الغلس ده، حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت المغرب، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغد. تاني يوم بقى الغد، فنور بالصبح. أول يوم صلىها بغلس، تاني يوم صلىها لما الدنيا نورت وخلاص الصبح والشمس هتطلع. أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، قبل اصفرار الشمس يعني، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. فلما أصبح قال أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت، بين اللي أنا عملته في اليومين دول وقت. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. الفجر كده كان الصحابة نقلوا برضو الأحاديث كده عن أمهات المؤمنين أنهم كانوا ينقلبن إلى بيوتهن بعد صلاة الفجر لا يعرف بعضهم بعضا. خلاص كده؟ فين؟ الفجر طلع، ما لازم الخط يكون طلع. لا وضحت الحته دي، انا وضحتها، لا وضحتها قبل ما حضرتك تيجي يا سيدي، لا وضحتها، قلت لازم يكون الخط طلع. اتفضل سيدي. لو وصلنا بغلس موجود في ضمن كلام الحديث وبقال بغلس هنا، قال الفجر ظهر يعني. طبعا انا قلت الكلام ده قبل ما انت تيجي يا سيد، وضحته جدا كمان، قلت في خيطين، خيط بالطول وخيط بالعرض. لا لا، مش انا وضحت الكلام ده يا جماعه؟ قلت الخيط عن ابي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه سائل يساله عن مواقيت الصلاه فلم يرد عليه شيئا، قال فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، خلاص الشمس قربت تطلع. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. وعن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. الكلام كل الأحاديث بمعنى واحد طبعا، والحمد لله أنه ليس هناك اختلافا، لأنه لو كان كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحديث كلها بمعنى واحد متقاربة. أحد له سؤال؟ أنا مش عايز أقرأ الباب ده، يعني فاضل معنا وقت لسه ربع ساعة 25 دقيقة. لا ناخد الباب ده بقى 25 دقيقة. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. بص الكلام، ما قالكش باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر وسكت، قالك لا، الإبراد بالظهر مع الفضيلة اللي هي إيه؟ صلاة الجماعة. يعني إنك أنت تبرد وإنت هتمشي في دنيا حر أفضل لك، تبرد في بيتك أفضل لك، ولا تمشي في الحر وتصلي الجماعة أفضل لك؟ لا، صلي الجماعة أفضل، صلاة الجماعة أفضل. بص الكلام، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة. ها، بيشترط في كلامه إن يكون الإمضاء إلى إيه؟ إلى جماعة. ويناله الحر في طريقه. حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعوذ بالله من جهنم. إذا اشتد الحر، طبعا في جاءنا روايات إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: واشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهتتخيل إن جهنم دي حر بس، إن أغلب الناس بيذكر جهنم بيذكر إيه؟ الحر. لا لا، جهنم حر وبرد، جهنم حر وفيها برد. ولذلك أثنى الله على أهل الجنة فقال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. خدت بالك؟ فشدة الحر من فيح جهنم وشدة البرد من فيح جهنم. نسأل الله العفو والعافية. تعرف انت ابن طبعا هي من جهنم بقى، نستعيذ من جهنم كلها. نعم، نستعيذ من جهنم كلها، يعني احنا بدون تفصيل نعوذ بالله من عذاب جهنم. ما هو البرد عذاب والحر عذاب. الناس اللي كانت بتغرق في السفن زمان، وإن كان هو بيعرف يعوم، بيعرف يعوم، بيغرق ليه؟ بيبقى في المحيطات برد شديد جدا، فبرودة المية بتقتله، بتموته. البرد ده يموت، خد بالك، البرد ده يموتك. حتى لو أنت بتعرف تعوم أنت هتموت من برد. فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعنه رضي الله عنه: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة. أبرد دي يعني آخرهم كان بيعملوا إيه؟ كانوا بيشغلوا التكييفات. طبعا إحنا ما صحش الإبراد في زماننا، عشان خاطر الدنيا تبقى طرية شوية، يعني يخليها يعني قبل العصر كده بنص ساعة يصلي الظهر جماعة، جماعة مع الإمام. ما بقولك دلوقتي ما يصح عشان هنعمل كده. انت دلوقتي انت بتخش المسجد الله اكبر، انت بتبقى سقعان جوه المسجد والدنيا بره حر موت. الا طبعا المساجد اللي بتخاف على العدادات. مما ابتلينا به والله في هذا الزمان. هاي بوس ايدك انت شعور. والله مما ابتلينا به ان انا بدخل بعض المساجد والدنيا حر موت وفيها تكييفات، والله والراجل يقولك اصلك العداد. يا عم عداد ايه؟ كارت يا عم، كارت ايه وعداد ايه؟ دي مساجد ربنا يا اخي، دي مساجد ربنا. مش عايز اتكلم كلام تاني، مش ما يصحش اتكلمه هنا، مش هينفع اتكلمه والدرس مسجل. يعني وفي ناس تحس ان هي بتقطع من جلدها، والله العظيم انت تحس ان هو بيقطع من جلده وبيديك في ايه، بتاع مسجد ربنا، بتاع ربنا، وطول عمرنا بناخد الكهرباء من الدولة، المسجد بياخد الكهرباء من الدولة مجانا ولا ما حصلش؟ مش طول عمرنا كده؟ ها؟ كان؟ اتلغى. اتلغى. عارف عاملين زي ايه احنا كشعب؟ يعني زي واحد كان محرم على نفسه الربا، فطلع مفتي وقال له ان الربا حلال، طب بس كده، وراح اتعامل في الربا. احنا في موضوع المساجد ده احنا زي كده بالظبط، لو اللي عايز يفهم يفهم بقى. بالك هو الربا حرام ولا حلال؟ حرام. مجرد ان جه واحد قال له حلال، راح عمل ايه؟ اشتغل في الربا. الزنا حرام. جه واحد قال لك زي علي جمعه كده، مفيش مانع بين صداقه الولد والبنت ان هم يختلوا مع بعض في مكان فاضي لوحدهم، قال لك بس كده يلا بينا. انت مستنى حد يحلل لك الحرام وانت عارف ان هو حرام؟ يعني انت ليس الم يكفي يعني مجرد معرفتك بان دي اساسيات في الدين، اساسيات في الدين، ان ده حرام فخلاص. ولو حلوا الناس كلها هو حرام، لو الناس كلها حلته هو ايه؟ وانت متاكد ان هو حرام. شفت الرجل اللي هو بيضربه بيه المثل، اللي هو اكل البقره على انها تمره، فاكرين القصه دي؟ مش فاكرينها. كان راجل كده عملوا فيه موقف يحكى عنه مما يحكيه العلماء، علماء السلف يعني. راجل كان اتفقوا عليه، راجل طيب يعني، ان هو يعملوا فيه مقلب اهل البلده. فجابوا الراجل مشتري، كان بعر البعير دون في الطريق بيشتروه، بيعملوا بقى مش عارف ايه بالسباخ بتاع البهايم ده، بيعملوا فيه شغل يعني في البيوت. فقال له ايه التمره الجميله؟ هو ماسك بعره. فوقفوا له على واحد على الطريق ده، واحد على الطريق ده، وهو ماشي كده كل النواصي واقف عليها ناس من اللي عاملين فيه المقلب، وكل واحد يقول له ايه التمر الجميل اللي انت ماسكه ده، ايه التمره اللي في ايدك دي، ايه التمر الجميل ده. يقول لهم اول واحد قال له يا عم تمر ايه ده؟ بعر. قال له بعر ايه ده يا عم؟ ده تمر. مشى على النص الثاني قال له التمر الجميل ده، قال له يا عم تمر ايه ده؟ بعر. يا عم ده تمر. ومهم كل ما يقابل واحد يقول له تمر تمر تمر. في الاخر الراجل عمل ايه؟ راح كلها، كذب نفسه ها وصدق الناس. فراح مراته تقول له يا راجل يا مجنون، انت بتاكل البعر. قال لها بعر ايه يعني؟ الناس دي كلها كذابين. فانت في ناس واخده كده المنهج بالكيلو، خدت بالك انت؟ الناس كلها بتعمل، فانا ايه اعمل زي ما الناس بتعمل، خدت بالك انت؟ الدوله بتقول ان ده حرام، خلاص حرام. الدوله بتقول ان ده حلال، خلاص يبقى حلال. يا عم الدوله تقول اللي هي عايزه تقوله، انت عارف ان هي ايه؟ ها المعه. انت عارف ان هي ايه؟ زي ما قال الشيخ الله يرحمه اسامه عبد العظيم، قال لك احنا مش معنى ان الدوله تحل اشياء حرام ان احنا ميبقاش عندنا دين. احنا ديننا دي ماله ومال ان هم بيقننوه. كلمه كانت جميله جدا منه، قال هو انت هتستنى تبقى متدين انت واسرتك على كلام من يفتون في هذه الدوله؟ انتوا معايا يا جماعه؟ اللي يحل لك القعده مع النساء، واللي يحل لك الربا، واللي يحل الاغاني، طلع كتير جدا حل الاغاني ها، واللي يحل مصافحه النساء، واللي يحل. هو الشيخ بيقول يعني احنا كل كلام هو ده ديننا؟ احنا ديننا هناخده من افواه هؤلاء، ولا ديننا مكتوب في الكتب بنعمل بيه ونطبقه على نفسنا مش مستنيين ان حد يطبقه علينا؟ ناس يقول لك احنا الدوله لازم تطبق الشريعه، الدوله تطبق الشريعه. يا عم طبق انت الشريعه. هو انت لما تطبق الشريعه في بيتك الدوله هتمنعك؟ سؤال بس والله. لو طبقت الشريعه في بيتك على نفسك وعلى زوجتك وعلى اولادك، الدوله هتقول لك انت طبقت الشريعه على اولادك ليه؟ طبق انت في بيتك حضرتك. مالكش دعوه باللي بيقولوا بقى، اللي يقول. هو الشيخ طلع قال لك كده الصلاه كلها تتجمع. يا عم قول اللي قوله، قول براحتك، هو دلوقتي الكلام ببلاش، واللي عايز يقول اي حاجه بيطلع يقولها عادي. اي واحد لابس اي عمامه يطلع يقول لك اي كلام، يسب في الصحابه عادي. والله عادي جدا. الامر دلوقتي مباح فوق ما تتخيل، والفتاوى كل واحد يعني كسير وعريج وسلس ما فيه خير كله بيطلع يقول اي كلام. وعنه رضي الله عنه، اللي هو مين؟ أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الحر، إن هذا الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة. في رواية: أبردوا عن الحر في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. طبعا الروايات دي كلها محمولة على الاستحباب، مش على الأمر، مش للوجوب. شفت الأمر ده؟ أبردوا ده أمر، الأمر ده مش للوجوب، الأمر ده لإيه؟ بيان الجواز والاستحباب، بيان الجواز إن الأمر ده جائز، والاستحباب أبردوا بالصلاة فإن عن الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. في رواية عنه رضي الله عنه قال: اشتكت النار إلى ربها. اشتكت ده مجازا ولا اشتكت ده حقيقة؟ هي اشتكت، ايه رأيكم يا جماعة؟ مجازا، بس النار كان مجازا ان هي اشتكت ان في حر فكأنها اشتكت وكده، ولا الامر عادي يحمل على ظاهره؟ يعني ايه المانع ان يكون النار كلمة ربنا؟ ايه المانع ان يكون النار كلمة ربنا حقيقة مش مجازا، وكلمته بجد وهو رد عليها وقال لها لك نفسين نفس مفيش؟ ها، ايه المانع؟ لا مانع. ها، مفيش مانع. احنا ما هو ده المجاز؟ لا، هو مش كده. هو العلماء طبعا بعضهم اكد وبعضهم اكد، لكن الجمهور على انه على الحقيقة اشتكت بجد، هي اتكلمت، فلك يكلمها الله عز وجل. طبعا قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. طبعا ده في أول الحديث بيقول إيه؟ بيقول إن النار قالت والجنة قالت. النار قالت: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، المتكبرين والمتجبرين. فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، أما النار فلا تملأ حتى يضع الجبار قدمه فيها. لقدم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لرجل، هو رجل، هو القدم، هو الساق، فيضع رجله فيها وتقول: قط قط قط وعزتك، يعني خلاص امتلأت. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. ينشئ لها، يعني الجنة مش هتتملي بالناس اللي احنا عارف، الناس اللي اتخلقت، الناس اللي اتخلقت مش هتعبي الجنة، الناس اللي اتخلقت من أهل الجنة مش هيعبوا الجنة، إنها كبيرة جدا جدا جدا جدا، كبيرة فوق ما تتخيل، فوق ما أي حد يتخيل. هيخلق ناس في الجنة، بشر زينا من لحم ودم، بس ما نزلوش الدنيا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وعنه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الحر فأبردوا بالصلاة أو عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وعنه رضي الله عنه قال: قالت النار: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها أن فأذن لي أن أتنفس، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. احنا كده خلصنا باب الإبراد بصلاة الظهر. نقف عند الباب 33. الشيخ خالي فضل قد ايه يا مولانا؟ كم دقيقه؟ 3 دقائق. احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ السنه بعد الفجر، طالما اصلا الشمس ما طلعتش صلي براحتك. الشمس مكروهة عند طلوع الصلاة مكروهة عند طلوع الشمس. وخد بالك برضو في العصر كده، لو حابب تصلي بعد العصر، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر حتى قبضه الله، وكان مواظب عليهما ركعتين بعد العصر. بعد العصر مباشرة، مش بعد العصر اللي هو عند اصفرار الشمس، مش له وقت الكراهة، لا بعد العصر، يعني بعد العصر مباشرة كان محافظ على سنة، يعني بتكون الشمس لسه مرتفعة. يعني بعد ما نصلي العصر صلي، عايز صلي سنة صلي سنة، بس مش في المسجد. النبي كان بيصليها في البيت، بس بعد العصر مباشرة، إن الصلاة بعد العصر قرب اصفرار الشمس صلاة مكروهة، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحية المسجد من الصلوات المسببة، والعلماء كلهم أجازوا الصلوات المسببة في أوقات الكراهة. ماشي، خد دي قاعدة، العلماء كلهم أجازوا الصلوات المسببة في وقت الكراهة جائزة. خلاص، إيه الأوقات الكراهة؟ إمتى أوقات الكراهة؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعند زوال الشمس، اللي هو قبل الظهر بتلت ساعة، ده وقت كراهة. خلاص، نهينا أن نصلي في هذا الوقت وأن نقبر فيه موتانا، ده حديث رواه مسلم. نهينا أن نصلي في هذا الوقت اللي هو زوال الشمس وغروب الشمس وطلوع الشمس، أو نقبر فيهن موتانا، حتى الميت مكروه اللي أنت يدفن في الوقت ده. الصلاة المسببة صليها عادي. لا، أذكرت قال قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله يعني أذكر، الأذكر تبقى في وقت العشي بعد وقت المساء، مش العشي، الوقت العشية يا جماعة في الشرع قبل المساء. حين تمسون مش حين مش حين العشي، مش وقت العشي. إيه وقت العشي؟ بعد الظهر وبعد العصر. لا، عشاء إيه؟ وقت لما اقول لك صلى احدى صلاتي العشي، يعني الظهر او العصر، ده وقت العشي، اسمه وقت العشي، العشي مش العشاء، وقت العشي. ركزوا معايا يا جماعه بالله عليك، وقت العشي ده وقت الظهر والعصر. وقت المساء الوقت اللي هو قبل صلاه المغرب. خلاص، قبل ايه؟ لا، ما يصليش. لا، صلاة مسببة. خلاص بقى قلنا صلاة مسببة، مش لا لا ضحى، لا ضحى مش مسببة. الضحى قبل قبل الظهر بتلت ساعة. لو في مكان مثلا في حر والكلام ده كله، يجوز ان هو يؤخرها قبل صلاه العصر نص ساعه، الظهر على سبيل الظهر الاستحباب. الاستحباب ان هو بس يصلي جماعه، اصل هي مستحبه في الجماعه مش مستحبه في غير الجماعه. انا اقصد ان افضل الاعمال الصلاه على وقتها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ما هو وقتها ده بقى هقول لحضرتك حاجه، في فرق كبير جدا في الأحاديث بين أفضل الصلاة على وقتها وعلى أول وقتها. لو جيت تبص لفظة أول وقتها هتلاقي معمول بها في الشرع غير أنها ليست موجودة في الصحيحين. معايا يا جماعة؟ أول الوقت يقول لك الصلاة على وقتها، ماشي، ما هو وقتها الساعة 1:50 ووقتها الساعة 3:30، ده وقتها وده وقتها. يعني النبي قال الوقت بين هذين، يعني في أولها وقت وفي آخرها وقت. لكن الكلام بقى على أول الوقت، هل في حديث بيذكر ان اول الوقت ليه افضليه خارج الصحيحين، مفيش في الصحيحين، والعلماء ضعفوا بعض الاحاديث دي، لكن العمل على هذا، عمل السلف الصالح على ان اول الوقت ليه افضليه، العمل مش اللفظ معايا. الحركه بالصلاه لا الحركه الكثيره بمعنى ايه يا جماعه؟ الحركه الكثيره بمعنى ان انا اشعر من خارج الصلاه ان انا مش في صلاه. يعني الواحد خارج الصلاه جه وبص عليا وانا عمال اعمل مش عارف ايه، واجيب ايه، واجيب مش عارف ايه من جيبي واعمل ايه، اللي يبص عليا يقول عليا ان انا ايه، انا مش بصلي. خدت بالك انت؟ لكن واحد مثلا عايز يعدل عايز يهرش عايز يهرش، فعمل كده مثلا وهو واقف وعمل كده، تبالك انت عمل كده وعمل كده، شكلك في صلاه، تبالك انت. فلو شكلك قدام الناس اللي بره الصلاه باين ان انت مش في صلاه، انت ابطلت الصلاه. فهم ايه الميزان بتاع كسره الحركه؟ سكت. الجماعه الشافعيه قال لك ايه؟ ثلاث حركات متتاليات تبطل. جبت منين ثلاث حركات؟ هو النبي قال كده؟ قال لك لا، النبي ما قالش كده. طيب جبتوها منين يا شافعيه؟ قال لك لاني بقياس كده بالعقل كسرت الحركة تبطل الصلاة عند جمهور العلماء. أي نعم. وأقل الكثير كام؟ ثلاثة. فإذن ثلاثة ده قياس بصراحة ما يجيش خالص في مسألة زي دي. لا، المنظر النبي خلع الحذاء بتاعه وهو ساجد، هو ساجد، تخيل ساجد، مش هقول لك واقف، ساجد دماغه في الأرض وخلع الحذاء النعلين. هيعملها ازاي دي؟ لعلة. ايه، عشان اقول لك بس ان هي واقف جنبه سيدنا ابن عباس فحوله كده وجابه كده، او جابه كده وحوله كده جنبه كده، جابه من على الشمال لليمين، قال لك ادرني، ضرب ايده جابه كده الناحيه دي. دي حركه ولا مش حركه؟ الحركات كتيره جدا. كان في الصلاه كانه تناول شيئا ثم تركه ثم قال اعوذ بالله منك، وعمل كده في الصلاه وبسط يده ثلاث مرات. قالوا له يا رسول الله فعلت شيئا في الصلاة لم تكن تفعله؟ قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاثة فلم يستأخر، فقبضت يدي فأردت أن أمسكها. كل ده في الصلاة؟ كل ده في الصلاة. وذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا يلعب به الصبيان وأهل المدينة. صليت على الرسول؟ تأخرنا الشيخ محمود، معلش أسفين. اللهم اغفر، تفضل يا عم. بس في الوقت بس عايزين تحديد الصلاة في المساجد أوقات المفروضة دي دلوقتي صلوات الجماعة. بص يا عمي، أنا بس عايز بس كلام مواعيد وأحاديث الصلاة، مش فاهم كده؟ لا لا، فيش خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه ومنهجه ايه؟ حديث سيدنا جابر ابن عبد الله. ايه هو في إقامة الصلاة؟ قال كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. يعني كان نظرته مشروعية، بيختار وقت الناس ما بتشتغلش فيه في بعض الأوقات بيلاقي أصحابه كلهم موجودين. ما هو ده دلوقتي عشان احنا في ساعات، ما هو الافضل دلوقتي كده. احنا خلاص يعني الشيخ محمود مثلا محدد ورقه كاتبها هنا بين صلاه المغرب والصلاه العشاء قد كده، وبين اذان المغرب والاقامه قد كده، وبين اذان العصر والاقامه قد كده. فخلاص اهل المسجد كلهم في المنطقه عارفين وكلهم مستسلمين على كده، فبيجوا بالمواعيد بالظبط. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.